اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين إليك أوابين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وقبل توبتنا واهد قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أعنا على الموت وسكرته وعلى القبر وضمته وعلى الصراط وزلته وعلى يوم القيامة وكربته. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم واجمعه ببنيه في جنات النعيم. ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا.